مهرها الأجداد بدمائهم، فوقفها ابن الخطاب على أنفالهم، ومن يومها وهي للإسلام عرين، ولأهله درة في الجبين، وقلعة حصينة للمرابطين، وهي عروس لجيل صلاح الدين. يا محروسة يا زينة الأوطان، يا دروسا مغروسة في تاجها العرفان، يا قدس يا محروسة يا زينة الأوطان، يا دروسا مغروسة في تاجها العرفان، يا قدس يا محروسة يا زينة الأوطان، يا درة مغروسة في تاجها العربان، يا قدس يا محروسة يا زينة الأوطان، يا درة مغروسة في تاجها العربان. ضميت بيت المقدس مسرى النبي المختار، إن المهيو الأنفس تسلم عرين الدار. بيت المقدس مسرى النبي المختار، ضميت بيت المقدس مسرى النبي المختار، ابن المهج والأنفس تسلم عرين الدار. يا معقل الأحرار، يا قلعة متمارس ما يهزك الأعصار. يا كرامة أسس يا معقل الأحرار، يا قلعة متمارس ما يهزك الأعصار. فينا كرامة أسس يا معقل الأحرار، يا قلعة متمارس ما يهزك الأعصار. الوفاء الدارس والعزم والإصرار، فينا الفداء تكرس تنواصل المشوار. الوفاء الدارس والعزم والإصرار، فينا الفداء تكرس تنواصل المشوار. همست أن بتهمس رغم الجرح مغزار، شوق وحنين بتغرس للعود مهما صار. همست أن بتهمس رغم الجرح مغزار، شوق وحنين بتغرس للعود مهما صار. همست أن بتهمس رغم الجرح مغزار، شوق وحنين بتغرس للعود مهما صار. يا قدس محروسة، يا قدس محروسة، يا قدس يا محروسة، يا قدس يا محروسة، يا قدس يا محروسة، يا قدس يا محروسة، حرك عين تمشي بأرض الله يا طير يا طير مهلا رعاك الله يا طير يا طير مهلا رعاك الله يا طير يا طير مهلا رعاك الله يا طير يا طير بشرها لأمي مشي على بلادي ارض اهلي وجدادي عائمي وولادي سلم يا قرب الله سلم يا قرب الله يا بني راح نعود بالحق لما يسود خلي الامل موجود بشر يا قرب الله بشر يا قرب الله بشر يا قرب الله بشر يا قرب الله يا طير يا شايلين الحمل على الأكتاف يا شايلين الحمل على الأكتاف وصابري وصابري عظم في زمن الجفاف لا تقولوا الطريق طويل لا تقولوا الطريق طويل وفيه مخافة هو عالقدس دليل وللحرية نبع ما هو خاف هي يا با تبع الحرية ما يجفي ما يجفي يا طيب في صفي

عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم وتحيي أبطالها أي تحيي أبطالها طيور الحرية تحوم عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم تحيي أبطالها عين تحيي أبطالها طيور الحرية تحوم عالقدس وتلالها عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم تحيي أبطالها تحيي أبطالها يوم القلب موجوع تغنى بأشواقها تغنى بأشواقها والعين نبع دموع تنزف عفراقها تنزف عفراقها يوم القلب موجوع تغنى بأشواقها العين نبع دموع تنزف عفراقها يا بتنزف عفراقها عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم وتحيي أبطالها تحيي أبطالها ضاع العمر يا ناس ما رجع حبابها ما رجع حبابها وشرب مر الكأس ولا صلوا بمحرابها ولا صلوا بمحرابها ضاع العمر يا ناس ما رجعوا حبابها وشرب مر الكأس ولا صلوا بمحرابها ولا صلوا بمحرابها طول الحريق عالقدس وتلالها عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم وتحيي أبطالها القدس أغلى عروس حنا خطابها حنا خطابها في دواء لها النفوس حنتنا ترابها حنتنا ترابها القدس أغلى عروس حنا خطابها في دواء لها النفوس حنتنا ترابها يا بحنتنا ترابها طيور الحرية عالقدس وتلالها عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم وتحيي أبطالها أي تحيي أبطالها العود أمل منشود مطلب أجيالها مطلب أجيالها دون الحلم مفقود ما أصعب حالها ما أصعب حالها العود أمل منشود مطلب أجيالها بدون الحلم مفقود ما أصعب حالها عيني ما أصعب حالها طيور الحرية تحوم عالقدس وتلالها عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم وتحيي أبطالها تحيي أبطالها طيور الحرية تحوم عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم تحيي أبطالها عيني تحيي أبطالها طيور الحرية عالقدس وتلالها عالقدس وتلالها تمسح عنها الهموم وتحيي أبطالها أي تحيي أبطالها في يدي القيد ألهب أضلعي ضع عنقي على السكين لن تستطيع لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني إيماني في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني